ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه كلها من حقوق المؤمنين ومقتضيات الأخوة الإيمانية. وإذا تجنب المسلمون هذه الأشياء السخرية والتنابز واللمز والتحاسد والغيبة وما أشبه هذه الأعمال فإن ذلك يكون سببا لبقاء هذه الأخوة وحفظها. أما إذا وجدت هذه الأشياء السخرية والهمز واللمز والغيبة والتحاسد والتجسس وإلى آخره أضعفت هذه الأخوة. ولهذا جاءت النصوص بالحث على الأخوة الإيمانية وما تقتضيه من التواد والتحاب، وجاءت بالنهي عما يفسد هذه الأخوة. وهذه الترجمة التي عقد المصنف رحمه الله تعالى عقدها لبيان هذا الأمر العظيم والمطلب الجسيم، وأورد تحتها جملة من الأحاديث النبوية النافعة غاية النفع في هذا الباب العظيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال المصنف رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم جدا في هذا الباب، وفيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على إفشاء السلام بين المؤمنين، لأن إفشاء السلام يترتب عليه تعمق المحبة في القلوب، والمحبة يترتب عليها أيضا نمو الإيمان في أهله، كما جاء ذلك مبينا في الحديث. قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهي أمور ينبني بعضها على بعض. إفشاء السلام يشيع بين أهل الإيمان الألفة والمحبة، والسلام كما في الحديث أفشوا السلام تسلموا، ويترتب على ذلك عمارة القلوب بالمحبة بين المؤمنين. وإذا حصل التحاب حصل التعاون على الإيمان والطاعة وحسن التقرب لله سبحانه وتعالى، بخلاف إذا ما وجد التقاطع والتدابر والتحاسد وغير ذلك فإنها تضعف الإيمان. فالحديث فيه حث عظيم على إفشاء السلام وبذله لعموم المسلمين، من يعرف ومن لا يعرف، وهو من أعظم أسباب التآلف وموجبات جلب المودة والمحبة والألفة بين المسلمين. قد صح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وبذل السلام للعالم أي على من عرفت ومن لم تعرف، وهو بمعنى إفشاء السلام. وهذا الإفشاء للسلام يدحر بإذن الله التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين، لأن المسلم المتبع للسنة في هذا السلام لا يخص أصحابه أو أصدقائه أو من يحبهم ويألفهم، بل هو يسلم اتباعا للسنة لا اتباعا لهواه، يسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لا لمصلحة من مصالح دنياه. فهذا السلام يترتب عليه خير عظيم جدا جاء مبينا في هذا الحديث، أن هذا الإفشال السلام من موجبات دخول الجنة ومن موجبات أيضا السلامة، السلامة من الشرور. أفشوا السلام تسلموا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن عبدوس فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن مالك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الحث على التحاب في الله عز وجل، وأن مكانة المتحابين عند الله سبحانه وتعالى عظيمة ومنزلتهم علية، والله عز وجل غني عنهم وعن تحابهم فيه جل وعلا، لكنه مع قناه ولكمال فضله وجوده سبحانه وتعالى يحب المتحابين فيه، ورتب لهم على ذلك جزيل الثواب وجميل المآب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ قوله المتحابون بجلالي، هذا فيه أن هذا التحاب الذي بينهم هو تحاب بجلال الله وتعظيمه ومهابته وخوفه سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك من طاعته وحسن عبادته، لا لأجل الدنيا. قال المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، هذا ثوابهم عند الله عز وجل، أن الرب سبحانه وتعالى يظلهم يوم القيامة في ظله. قوله في الحديث ظلهم في ظلي، جاء اللفظ عند غير مسلم في بعض مصادر الحديث ظل عرشي، وهي رواية مفسرة، فالله عز وجل يكرمهم في ذلك اليوم العظيم عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بأن يظلهم سبحانه وتعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، تكرمة لهم سبحانه وتعالى. ثم ما يترتب على ذلك من أمنة ونجاة من العذاب ومن سخط الله وفوز بجنات النعيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد روينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقيل عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في. وقوله وجبت، أي أن هذه المحبة ثابتة وكائنة ومتحققة لا محالة للمتحابين في أي في الله ومن أجله سبحانه، لا لعرض من الأعراض ولا لغرض من الأغراض، وإنما حبا في الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. والمتجالسين في، أي أنهم يجلسون المجالس في مرضات الله وذكره جل في علاه وتعلم دينه وشرعه، وهذا فيه فضل مجالس العلم التي تعقد لتعليم العلم وتفقيه الناس في الدين. وهذا الحديث يتناولها تناولا أوليا لأنها من أعظم المجالس التي يحيى فيها ذكر الله سبحانه وتعالى في القلوب. وقوله والمتباذلين في من البذل الذي هو العطاء، وبذلهم وعطاؤهم وسخاء نفوسهم إنما هو لأجل الله، مثل ما في الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يفعلون ذلك لله وفي الله ومحبة في الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. وقوله والمتزاورون في، أي تكون منهم الزيارة بعضهم لبعض لا لشيء إلا لله، تقربا له سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه جل في علاه وطلبا لرضاه جل في علاه. قد سمعت هذا الحديث من الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى قبل وفاته رحمه الله بأقل من شهر، قاله لوالدي حفظه الله تعالى. وقد كنت ذهبت بصحبة الوالد إلى الشيخ رحمه الله، سافرنا من المدينة إلى مكة في آخر شهر ذي الحجة، والشيخ رحمه الله توفي في أواخر شهر محرم. فلما وصلنا إلى الشيخ قال له الوالد بعد إلقاء السلام جئنا من المدينة خصيصا لزيارتك ولنتناول الطعام عندك ثم نعود إلى المدينة. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين والمتزاورين في. رحم الله الشيخ ابن باز ورحم الله والدي ورحمنا أجمعين وجمعنا في فردوسه الأعلى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، أي لا يقع منكم الحسد بعضكم لبعض، فمن حصلت له نعمة منكم فلا يحسده أخاه على هذه النعمة ويتمنى أن تزول عنه لكونها حصلت لأخيه ولم تحصل له، فهذا محرم ويتنافى مع الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. وقوله ولا تقاطعوا ولا تدابروا، أي لا يحصل منكم التقاطع بحيث إذا التقى الشخصان أعرض كل منهما عن الآخر وولاه دبره لا يوليه وجهه ولا ينظر إليه بل يوليه دبرة مدبرا عنه معرضا، فهذا أيضا جاء النهي عنه لأنه يتنافى مع هذه الأخوة الإيمانية. ولهذا قال وكونوا عباد الله إخوانا، أي حافظوا على هذه الأخوة التي من الله عليكم بها، وكونوا على هذه الأخوة وافعلوا ما تقتضي بأن يحب كل منكم لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن يحرص المسلم أن يتجنب هذه الأمور الموهنة المضعفة لهذه الأخوة، التباغض والتحاسد والتدابر ونحو ذلك من الأعمال. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي أن هذا محرم لأنه يتنافى مع الأخوة الإيمانية، فيما دون الثلاث رخص في ذلك، رخص في ذلك لأن النفوس مجبولة على الغضب وربما فيها شيء من سوء الخلق أو نحو ذلك، فعفي عن الهجر في حدود الثلاث ليذهب عنها ذلك العارض ويزول وتذهب حدة النفس. أما زيادة على ثلاث فإنه لا يجوز، وكيف يليق بإخوة في الله أن يتهاجر الشهر والشهرين أو السنة والسنتين لحطام من الدنيا وشيء من أعراضها الزائلة الفانية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد المزني وأبو علي حامد بن محمد الهروي قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان يصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال المصنف رحمه الله رواه البخاري عن أبي اليمان ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق. وهذه الرواية لحديث أنس فيها زيادة عن سابقتها قوله لا تباغضوا، وهذا فيه النهي عن التباغض، النهي عن التباغض أي لا تتعاطوا أسباب البغضة وما يجلب البغضة بين المسلمين، فابتعدوا عن كل سبب يفضي إلى وجود البغضة بينكم. كذلك فيه من الزيادة قوله في آخره يلتقيان يصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ومعنى قوله يصد أي يعرض، أي يوليه جانبه معرضا عنه، وقوله خيرهما الذي يبدأ بالسلام أي أفضلهما من يبادر إلى السلام وينهي هذا التقاطع الذي ينافي الأخوة الإيمانية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا موسى بن الحسن بن عباد قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ولا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المؤمن يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال المصنف أخرجه أبو داود السجستاني عن عثمان بن أبي شيبة عن أسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لم يدخل الإيمان قلبه أي أصل الإيمان، وهذا هو المنافق، أو لم يتمكن الإيمان في قلبه، كما فسر بذلك قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ففسرت بهذين التفسيرين. وعلى كل فإن من اتصف بهذه الصفة المذكورة في الحديث فإن اتصافه بها إما راجع لضعف إيمانه أو راجع إلى نفاقه. ثم في الحديث بيان أن الجزاء من جنس العمل، قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، أي أن الفضيحة تحصل له ولو كان متواريا في بيته مستترا عن أعين الناس. فالجزاء من جنس العمل، فهذا فيه تحذير من إيذاء المسلمين وتحذير من الغيبة وتحذير من تتبع العورات والتجسس، مثل ما قال الله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ففيه نهي عن ذلك كله، وأن من يفعل ذلك عرض نفسه لعقوبة من جنس عمله بأن يفضحه الله سبحانه وتعالى ويكشف مساوئه للناس جزاء وفاقا. فعلى المسلم أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى كافا عن أعراض إخوانه المسلمين، حافظا لحرماتهم، مراعيا لحقوق الأخوة الإيمانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.